وعلى أنبياء الله، أو صغر اسمه بقصد تحقيره، مثلا قال عن عيسى عييسة أو عن موسى مويسة، إذا صغر اسمه بقصد التحقير كفر، كمان ليس فقط حرام، بقصد التحقير كفر. فإن قال أنا ما قصدت التنقيص ولا التحقير، أنا أحب هذا النبي كثير، فلذلك أنا يعني يقول أدلعه فأصغر الاسم من باب إظهار المحبة، نقول له حرام تصغير نبي، ولو كان بقصد إظهار المحبة هذا حرام. إذن تصغير اسم نبي من باب التحقير كفر، من باب إظهار المحبة نقول حرام، الواحد يحب نبي من الأنبياء من غير أن يصغر اسمه. بعض الناس مثلا يستعملون عبارة يقول كل طويل لا يخلو من الهبل، فهذه العبارة الذي يعرف أنه في أنبياء كان طوال، منهم آدم منهم موسى مثلا، الذي يقول هذه العبارة يكفر، لأن يعني في أنبياء الله، في أولياء صالحين، في أصحاب الصحابة كذا، فهذه عبارات تعرفون بعض الأحيان بعض العبارات كيف طلعت الله أعلم من أين أتى، كلام سخيف، هذا كلام سخيف يقوله سفهاء الناس. فالإنسان ينبغي أن يتأمل في كلمات ومصطلحات بلده، كثير منها ترمى في البحر، كلام كثير منها كلام باطل، لا ينبغي أن يردد ويقول أنا أسمع أهل بلدي يقولون فقلت لا. وحتى قيل بعض الأحيان الشياطين قد تلقي عند الناس كلمات فيها ضلال والناس تصير ترددها من بعد. القسم الثاني من الردة، الردة الفعلية، كسجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر على وجه العبادة، سجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر على وجه العبادة كفر. سجود إنسان لإنسان ما الحكم فيه؟ سجود إنسان لإنسان إن كان على وجه العبادة كفر، إن كان على وجه التحية، من كيف واحد يدخل عند أمير أو ملك وبده يسلم عليه فيروح ساجد من باب التحية، حرام في شريعة سيدنا محمد. في شريعة يوسف ويعقوب، شريعة يعقوب كان جائز، إخوة يوسف وأبويه سجدوا ليوسف، الملائكة سجدت لآدم، سجود تحية، سجود تحية. أما في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سجود إنسان لإنسان ولو كان للتحية حرام. واحد من الصحابة مرة جاء من الشام وسجد للنبي اسمه معاذ، قالوا الرسول ما هذا؟ قال يا رسول الله وجدت أهل الشام يسجدون لبطاركتهم وأنت أولى، شو هدول البطارك أنت أولى؟ فقال لا تفعل، لو كنت آمر أحد، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت النبي، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تفعل ذلك لزوجها، لبيان عظمى حق الزوج على زوجته، حتى ورد في الحديث أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. إذا امرأة كانت مطيعة لله وتطيع زوجها في طاعة الله فماتت على هذا وزوجها راض عنها دخلت الجنة، بشرى لها تدخل الجنة. فالنبي ما أمر أحدا يسجد لأحد، ما أمر أحدا أن يسجد لأحد، فالسجود لإنسان على وجه التحية في شريعتنا حرام، ولا نقول كفر، ولا نقول كفر. لذلك هؤلاء الذين يغالون الوهابية، الذين يغالون واحد يتبرك بقبر النبي أو كذا، يقولون مشرك، أنت لست على التوحيد. النبي لما جاء هذا الصحابي سجد له، سجد له، والسجود من أعظم مظاهر التعظيم، ومع هذا الرسول ما قال له أشركت ولا قال له مشرك، قال لا تفعل، لأنه النبي عرف أن هذا ما قصد العبادة، قصد التحية. وهكذا المسلمون يتبركون، هم لا يعبدون غير الله، إنما يجوز التبرك بعباد الله الصالحين، وكما كانوا يستشفون بجبة النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم أن بعد ما قبضت عائشة كانت جبة النبي عند أسماء كانت تقول كنا نغسلها للمرضى، نغسلها للمرضى نستشفي بها، يعني نسقي ذلك الماء للمرضى بنية أن يستشفون، وهذا حديث صحيح عند مسلم. أو من جملة الأفعال التي هي كفر، كان يدوس على المصحف، فعل فيه كفر، يدوس على المصحف، يعلق شعار الكفر على صدره تعظيما أو مستحلا، كان يعلق صليب أو بوزة ونحو ذلك مستحلا، تعليق شعار الكفر مستحلا، أو على زعمه هذا بيجيب له حظ يعني في بركة، هذا كفر أيضا. ومن جملة الأفعال التي فيها كفر أن يدخل إلى كنيسة النصارى فيفعل أفعالهم، مثلا الأشياء التي الطقوس الدينية التي هي عندهم من أصل دينهم، من شعائر دينهم يعني الباطل، دخل فصار يفعل مثلهم، مثلا لبس ثياب لبس بالنار، دخل أخذ الإنجيل المحرف، أعطوه الخبز، أكل، مر، عمل هذه الأشياء التي لا شك أن الذي يفعل هذا الفعل ولو قال أنا أضحك عليهم أنا، هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. إذا مسلم دخل إلى كنيستهم وفعل الشعائر التي هي من دينهم الباطل من نحو هذه الأشياء، وقف معهم، أعطوا الإنجيل المحرف، أخذ يقرأ، قاقف، قف، كل من هذا الخبز، أكل من هذا الخبز، ولبس هذا الزنار، هذا كفر. والإنسان ينبغي إذا لو دخل لينظر إلى الكنيسة إلى داخلها يجوز، واحد دخل حتى ينظر إلى داخلها يجوز، فإذا كان واحد هناك يعمل أشياء تخالف الدين يخرج، يخرج، لا يجوز أن تسمع للكفر، تبقى في مجلسه منكر، لا يجوز تخرج. لو بقي وهو كاره نقول عصى الله لكن ما كفر، فإذا مجرد دخول إلى الكنيسة ليس كفرا، يجوز إذا كان أراد أن ينظر إليها، إذا كان في هناك منكر يفعل فالإنسان يخرج، أما أن يدخل يلبس الزنار ويعمل مثل فعلهم فهذا لا شك أنه كفر مخرج من دين الإسلام. والقسم الثالث الأقوال، الأقوال التي تخرج من الإسلام هي القسم الثالث، قال الأول في الاعتقاد، الثاني الأفعال، الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر. الأقوال التي تخرج من الإسلام كثيرة جدا لا تنحصر. ذكرنا أهمية أن يحفظ الإنسان لسانه وأن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. الآن نعطي أمثلة على هذه الأشياء التي تخرج من الإسلام، منها يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، لا على قصد التشبيه. إذا قال مسلم لأخيه يا كافر من غير سبب ترجع عليه، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون حقيقة الآخر واقع في الكفر أو رجعت عليه. فإذا قال لأخي يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، ما عندك دين، رجعت على القائل، رجعت على القائل إلا أن يكون الآخر فعل فعلا كفريا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا، أو يقول ذلك من باب التشبيه، يعني ما يقول هذا حقيقة أنك خارج من دين الإسلام لست مسلما بالمرة، إنما رآه مؤذي يسرق له، يضرب أولاده، يعتدي على داره، قال له يهودي، من باب التشبيه، شباك يهودي عم تعمل هيك، فلو قال هذا من باب التشبيه يعني تشبه اليهود بهذا الفعل، تشبه شارون، مع العلم يعني وين تشبه شارون، الشارون هذا المجرم لعله سبق الـ سبق الـ لعله سبق هتلر المجرم السفاح هذا، فلو كان على قصد التشبيه قال هذه الكلمة يا يهودي أو يا نصراني لا يكفر، ولكن نقول حرام أن يقول مسلما لأخيه المسلم يا يهودي أو يا كافر ولو على قصد التشبيه، حرام، ما تقول له هذه الكلمات، قل له ما هذه الأفعال هذه الأفعال يفعلها الكفار مثلا، لما تفعلها أنت؟ أنت مسلم تؤمن بالله، كيف تفعل هذا؟ ما فيه ضرر. أما أن يقول هذه الكلمة إن كان على قصد التشبيه حرام، إذا كان على قصد أنك أنت كافر حقيقة فقد كفر. في مسألة مهمة، بعض الناس يقول لك أنت ليش إذا واحد كفر ليش تقول له كفرت؟ لا، التكفير شيء خطير. والبعض بيقول لك ما تقول له كفرت، قل له تعال نصلي وشوي شوي علمه. يقال لهؤلاء كما أنك لو سميت الإسلام كفرا هذا شيء خطير. واحد مسلم تقي تقول له يا كافر شيء خطير، كذلك أن تقول للكافر يا مسلم هذا شيء خطير، لأنك سميت الكفر إسلاما. لأنك سميت الكفر إسلاما، فكما أنه لا يجوز تكفير المسلم لا يجوز أن تقول للكافر يا مسلم، نفس الحكم. لا يجوز أن تقول للكافر أنت مسلم، لا. فإذا لما واحد سب الله أو سب رسول الله لا تقول له يا مسلم، يبقى لك أن تقول له هذا الكلام أخرجني للإسلام، أنا أنصحك لله تعالى أن ترجع للإسلام بالشهادتين ونحو ذلك. الإنسان يستعمل الحكمة والكلام الطيب حتى يرجع هذا الإنسان إلى الإسلام. لكن ليس فقط أن الإنسان لو رمى مسلما بالكفر يكون خطير، كمان كذلك لو قال للكافر أنت مسلم، كما بعضهم قال إن الدين عند الله الإسلام يعني الإنقياد، فقال أنتوا كلكم في نصارى ويهود وكذا كلكم أنتوا مسلمين، قال أنتوا كلكم مسلمين، أنتوا بتؤمنوا بالله، وهيك معنى الآية إن الدين عند الله الإسلام هو الإنقياد، مش يعني إن الدين عند الله الإسلام يعني دين الإسلام اللي نحن عليه، قال معنى الإسلام الإنقياد، فأنتوا كلكم مسلمين. فهم واحد بروتستانتي قال له أنا فرحان كثير منك من هالتعريف، يعني هلا صار فيني أنا أقول أنا مسلم بروتستانتي. صار يضحك الناس، هو مبسوط بحاله طارق رمضان اللي عم يطلع أفكار هي أقرب إلى مداهنة الشياطين. وهذا الإنسان لا أدري ماذا يبحث، ماذا يبحث؟ الذي يبحث عن مرضات اليهود والنصارى يسخط الله، حفظوها، الذي يبحث عن مرضات اليهود والنصارى يسخط الله، والذي يريد أن يرضي الله ستسخط عليه اليهود والنصارى، ما في كلام. لأن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لما بشوفك واحد متمسك بدينك بتعاليم دينك حتصير يسموك فوندامنتاليست انتي جريس ما بعرف ايش، بدهم اياك تكون بتصافح تبوس شوي تشرب شوي خمر وترقص شوي وتروح، انت ساعتها منفتح، هكذا يرضون عنك. هيدا اذا ايش، ولما بيسألوك شو حكمنا نحنا، نحنا وين، بالجنة ولا بالنار؟ اذا ما قلت لهم بالجنة هيدا شفت فوندامنتاليست، هيدا ما انت جريست وغير ذلك من الاشياء. شوف يا عيني، العبرة بما عند الله. نحنا الآية اللي ذكرناها بتخص رسول الله، لن يرضون عنك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن مين أمام رسول الله؟ نريد أن نطيع الله فيما أمر، أعجبهم أعجبهم، ما أعجبهم هذا شأنهم. العبرة أن يرضى عنا الله، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب. نحب أن يرضى عنا الله سبحانه وتعالى وأن نكون موافقين لرسول الله سبحانه وتعالى، لرسول الله فيما أمر. من بعد هكذا نحن ليس عندنا وجهين، وليس في السعودية نقول شيء وفي أوروبا نقول شيء آخر. لو كنا في أوروبا أو كنا في الكعبة أو في القدس أو إذا طلعنا على الأمر نتكلم بالدين بلسان واحد، مبدأ واحد، شريعة واحدة نتكلم، لا تتغير هذه الأحكام ولا نحتاج إلى مداحنة أحد، هذا ديننا وهذا القرآن، هذه الأحكام اللي بالقرآن نحن عليها هنا، لن نتخلى عن حكم واحد منها. ومنه من الكلام الذي يخرجنا الإسلام السخرية باسم من أسماء الله تعالى أو وعده أو وعيده، ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. مثلا واحد سخر باسم من أسماء الله الفتاح الرزاق، أن يسخر باسم من أسماء الله هذا كفر مبين. بعض الأحيان ما يحصل استخفاف ولا استهزاء ولا سخرية، مثلا واحد اسمه عبد القادر، فهذاك الرجل غضب منه كذا، قال له تعال إلى هنا عبد البطيخ، وهو لا يريد الاستخفاف بالله ولا باسم الله إطلاقا، لكن استخفاف بالشخص. يعني لما استعمل كلمة عبد البطيخ ما مراده الاستخفاف بالله ولا بأسمائه، وحتى لو قلت له شو قل لك لا لا لا أنا مرادي هذا الإنسان يعني، فلا يكفر. لا نخلط بين الأمور. أو استخف بوعد الله ووعيد، الوعد ما أعد الله في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين والقصور والخيان، لو سخر واحد به خرج من دين الإسلام. كذلك لو استخف بوعيد الله في جهنم، مثلا بعض الناس حتى يمزحوا يقول هيدي النار جهنم بكرة إذا رحنا عليها من الدفة. فبيقولوا مرة واحد فات على جهنم ترك الباب مفتوح، قالوا له سكر الباب هربنا. فإذا اللي بيستعمل مثل هالأشياء وبيقول عن نار جهنم بالدفة الواحد، وإذا انفتح الباب يبردون، هذا الذي يقول مثل هذا يكفر. نار جهنم ليست للدفء، نار جهنم تحرق الجلد حتى ينصهر، ثم تصل إلى اللحم فتحرقه، ثم تصل إلى العظام فتحطمها، ثم تصل إلى القلوب فتحرقها. سميت الحطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها، أول ما يلقون تلفحهم بلفحة من النار، فلا تبقي لحما على عظم إلا ألقته. هذه الحطمة ما فيها دفء، فيها شوي، فيها احتراق.